في الصعيد في الأرض من العدو، وأكثر المفسرين على أنهم فروا مع الشعب أو مع الوادي الذي خلف جبل الرمات، ولا يزال يوجد إلى يومنا هذا. وقوله إذ تصعدون يعني حين تصعدون وتفرون من الكفار ولا تلوون على أحد، ومعنى لا تلوون يعني أنهم قد أمعنوا في الفرار، فلا يلوي أحد على أحد، بمعنى لا ينظر إليه ولا يراعي حاله، بل هو مشغول بنفسه ولا يلوي على أحد من أصحابه، لأنهم حصل منهم الهزيمة بعد أن وقعوا في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما أمرهم أن يمكثوا في الجبل فخالفوا ونزلوا من الجبل، فالتف عليهم المشركون من وراء الجبل بقيادة خالد بن الوليد، وكان لم يسلم وقت ذاك، فحصل ما حصل وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم. فالله يصف حالهم، قال إذ تصعدون إذ تهربون أو تفرون في الأرض أو في الوادي أو يصعد بعضكم على الجبل ولا تلوون على أحد، ولا ينظر أحدكم إلى أحد، بأنه من شدة الخوف والفزع فر على وجهه هاربا ولا ينظر حال أحد غيره ولا ينظر إليه لشدة انهزامهم، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت وكان يناديهم ويريد منهم أن يرجعوا إليه، ولكنهم لا يلوون على أحد لشدة ما أصابهم من الفزع، فلم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. والرسول يدعوكم في أخراكم، كان في آخر الجيش صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدعوهم هلموا إلي أقبلوا إلي أنا رسول الله، ولكنهم لما أصابهم وشدة ما أصابهم لم يلووا على الرسول ولا على غيره، بل فروا على وجوههم. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، فأثابكم أي فجازاكم، لأن الثواب والمثوبة تطلق على الخير والشر، وإن كان الأغلب أنها في الخير، ولكن هنا قال فأثابكم يعني جازاكم، فأثابكم غما بغم، يراد بالغم هنا يعني ما أصابهم من المصائب التي غمتهم وأهمتهم. وتعددت أقوال المفسرين في المراد بالغم الأول والغم الثاني، فقال بعضهم غما بغم، الغم الأول هو الهزيمة، والغم الثاني هو قول إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. وقال بعضهم بل الغم هنا يراد به مطلق الغم الذي لحق بهم، فليس المراد به شيئا واحدا، فقد أصابهم غم وجازاهم الله على معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فرارهم، جازاهم غما بغم، إلزاهم بالهزيمة وبقتل 70 منهم وبسماعهم قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبفوات الغنيمة عليهم، وبجراحات من أصيب منهم وجرح، وكل ذلك بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا ليلة البارحة ونذكر هذه الليلة أن هذه السورة العظيمة وهذه الآيات المباركات فيها عبرة وعظة للمؤمنين أن تحذر من الذنوب والمعاصي، ولا تقول أنا الحمد لله ذنوبي يسيرة، فإن الصحابة الذي حصل منهم أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان رئيسهم عبد الله بن جبير، قال لهم أمكثوا في الجبل وكان عددهم 50 صحابيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثوا في الجبل ولا تنزلوا إلينا ولو تخطفتنا الطير، وفي بعض الألفاظ ولو رأيتمونا انتصرنا عليهم أو رأيتموهم يقتلونا لا تنزلوا. فبعض الصحابة لما رأوا النصر للمسلمين والمؤمنين وأن الكفار قد فروا وأن المسلمين بدأوا بجمع الغنائم، قال بعض الصحابة اجتهادا منهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرادنا أن نثبت ما دام فيه حرب، أما وقد انتهت الحرب فلماذا نبقى؟ فقال لهم عبد الله بن جبير لا تنزلوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء، فخالف أمره بعض أصحابه فنزلوا، فحصل ما حصل، دارت المعركة على الصحابة وقتل منهم 70 وشج النبي صلى الله عليه وسلم وجرح في وجهه. وقد يقول بعض الناس هذا اجتهاد، نعم هو معصية لكن اجتهدوا، لكن انظروا ما هي العقوبات التي ترتبت على هذا، وهم من هم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فبسبب هذه المعصية أصابهم ما أصابهم من الهم والغم والهزيمة وقتل 70 والأخبار التي أفزعتهم من موت النبي صلى الله عليه وسلم والجراحات وغير ذلك. فاحذر من عاقبة الذنوب يا عبد الله، لا تستصغر شيئا منها، تقول لا بسيط هذا الذنب، إذا ما عندي إلا هذا الذنب أنا بخير، لا تقول هذا، فإن الذنب شأنه خطير ولا تدري ما هي العقوبة التي يوقعها الله بك. فالله جل وعلا يقول في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما من مصيبة تصيب العبد وتقع به إلا بسبب كسبه وعمله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا عمل السيئة كأنه في سفح جبل يخشى أن يقع عليه، يعني إذا وقع منه ذنب كذلك الرجل الذي يكون في سفح الجبل في أسفل الجبل والجبل فوقه ويخشى أن يسقط الجبل عليه فيهلكه. وأما المنافق إذا عمل الذنب فكما لو وقع الذباب على أنف أحدكم يقول بيده هكذا، ذباب بسيط يشير بيده حتى يطرده، لا يهتم بالذنب. فعليك أن تخشى من ذنوبك وتخشى من سوء عاقبتها. ولنا بما حصل في هذه المعركة وهذه الآيات المباركات عبرة. قال والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر والغنيمة من القوم. ثم قال جل وعلا ولا ما أصابكم، يعني لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر والغنيمة، ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والجراح وما لحق بكم من سماع قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل إلى غير ذلك. وما أصابكم والله خبير بما تعملون، الخبير هو الذي أحاط ببواطن الأمور ودقائقها، فالله خبير بأعمالكم وما يقع منكم، سواء ما وقع في غزوة أحد وما وقع في الجهاد أو من غيره من الأعمال، فقد أحاط الله بأعمال العباد وهو خبير بها. وهذا يتضمن الترهيب والترهيب، يتضمن الترغيب والترهيب، فالترغيب لمن عمل الأعمال الصالحة أبشر فإن الله خبير بما تعمل وحافظ له وسيثيبك عليه ويعظم لك به الأجر والثواب. وفيه ترهيب لمن عمل المعاصي والذنوب فإن الله خبير بأعمالك لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيك عليها. ثم قال جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، بعد ما أصابهم، بعد أن أصابهم ما أصابهم من الغم ومن الهزيمة ومن القتل ومن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأن هذا قد غمهم وأنزل بهم الغم. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، والأمنة والأمان بمعنى واحد، الأمنة والأمان بمعنى واحد، يعني أنه أنزل عليهم السكينة الأمان في قلوبهم، رغم أنهم كانوا في قتال العدو وحصل لهم ما حصل، والغالب في المعارك حينما يلتقي الصفان أنها تطير القلوب ويصيبها الفزع فأنزل الله عز وجل على عباده المؤمنين أمنة، والأمنة والأمان شيء واحد، نزل عليهم أمانا، ثم فسر هذا الأمان فقال نعاسا، وهي بدل من أمنة، نعاسا بدلا من أمنة، من أمنة. إذن أنزل عليهم أمانة الذي هو النعاس، فألقى عليهم النوم، وهذا أمنة، لأن الإنسان إذا خاف لا يأتيه النوم أبدا. فهم في حال حرب مع العدو، والعدو قد دال عليهم وقتل منهم 70 وفعل ما فعل، ومع ذلك أنزل الله عليهم الأمنة والنعاس. حتى قال أبو طلحة: لقد سقط سيفي من يدي يوم أحد مرارا من النعاس، جاءهم النوم والسيف بيده، فمن شدة النوم لا يشعر إلا والسيف قد سقط من يده فيحمله. قال: ونظرت وإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تخفق رؤوسهم قد غشيهم النوم. وجاء أنه قال: وسمعت وأنا يعني في شيء من النوم، سمعت معتب ابن قشير يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهو أحد المنافقين. ولهذا ثبت عن ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي حاتم أنه رضي الله عنه قال: النعاس في القتال من الله، النعاس في القتال من الله، وفي الصلاة من الشيطان، في الصلاة من الشيطان. وجاء عن بعض السلف أنه قال: النعاس عند ذكر الله من الشيطان، وعند الجهاد أو قتال الكفار من الرحمن. هذا كما أيضا أنزل عليهم النوم يوم بدر، هذا موطن تطير فيه القلوب وتفزع، لأن الموت أمامها، ترى الموت وترى العدو والسلاح بيده، فالأصل أنها يلحقها ما يلحقها من الفزع والخوف، لكن الله ينزل الأمنة على قلوب المؤمنين فيصيبهم الأمان والأمنة لدرجة أنهم يلحقهم النوم فيصيبهم النعاس، وهذا غاية الطمأنينة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وهي بشرى عاجلة لهم. قال: إذ يغشيكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ما غشي كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غشي طائفة، جماعة، وهم الأعم الأغلب، لأنه كان من بين من شهدوا غزوة أحد كان منهم بعض المنافقين، فالمؤمنون يغشاهم النعاس، وطائفة أخرى وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، يعني أقلقتهم أنفسهم، فلا هم لهم إلا أنفسهم، لا هم لهم إلا أنفسهم، خوفا من الموت لحقهم الفوز، الفزع والجبن والهلع، واهتموا غاية الاهتمام وخافوا غاية الخوف، فلا هم لهم إلا أنفسهم خوفا من الموت، بينما المؤمنون أنزل الله عليهم أمنة نعاسا، ولكن هؤلاء لم ينزل عليهم الأمنة ولا النعاس، فصاروا في قلق شديد، أهمتهم أنفسهم وأقلقتهم خوفا من الموت. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الطائفة المنافقون المنافقة، وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد جاء في آية أخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا ظنهم، ظنوا أن الله عز وجل قد قضى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الله سيقضي على الدين، وأن الله سيمكن الكفار منه، فلن تبقى بقية للدين ولا النبي ولا أصحابه، وهذا ظن الجاهلية، هذا هو ظن السوء. كيف يظن بالله هذا؟ هو جل وعلا الذي وعد بنصرة رسله ونصرة المؤمنين، وعد الله وتكفل بذلك بنصرة الأنبياء وبنصرة المؤمنين جل وعلا. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومر معنا أيضا البارحة بعض الآيات وذكرنا بعض الآيات في أن النصر من عند الله وأنه ينصر عباده المؤمنين وأن العاقبة للمتقين. فمن ظن أن الله يمكن العدو حتى يستأصل المسلمين أو يقضي على دينهم فقد ظن ظنه السوء. لا يمكن أن يقضي على جميع المسلمين أبدا، قد يصاب بعض المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. ولهذا سيبقى الإسلام وأهل الإسلام إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تهب تلك الريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وأما قبل ذلك فالإسلام باق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح: والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، يعني ما يبلغه الليل والنهار سيبلغه الإسلام، وقد بلغه الإسلام. ما تنزل في أرض من الكرة الأرضية الآن إلا وتجد الإسلام وأهل الإسلام. ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز به الله الإسلام وأهله، وذل يذل به الكفر وأهله. وقد حصل ولا يزال ولله الحمد. ولهذا ربما بعض الناس إذا رأى تكالب الكفار وتكالب الأعداء على المسلمين في هذا الزمان أنه ييأس ويظن أنهم سيقضون على الإسلام وأهله. لا والله، ما يستطيعون. يقضون على طوائف وعلى أناس أو على جهات أو على بلدان معينة أو بعض أناس فيها، ولكن لا يمكن أن يقضوا على الإسلام. ومن ظن ذلك فقد ظن الجاهلية. فلا يجوز هذا الظن، بل يجب أن يحسن الظن بالله جل وعلا. فالله ناصر دينه ومعلن كلمته والعاقبة للمتقين. وما يصيب الناس من مصيبة فبسبب كسبهم عقوبة من الله لهم أو تكفيرا لسيئاتهم أو رفعة لدرجاتهم. قال جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا هو ظن الجاهلية الأولى. الجاهلية تطلق ضد الإسلام. لا يظن المسلمون هذا لأنهم يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة من نصر الله لأنبيائه ونصر الله عز وجل لأوليائه وعدم تمكين الكفار من المؤمنين حتى يقضوا عليهم تماما ولا يبقوا منهم أحدا. هذا ظن أهل الجاهلية، ليس بظن أهل الإسلام. قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا قول المنافقين، وهذا دليل أنهم يعترضون على الشرع. فالمنافقون يعترضون على الشرع ويعترضون على القدر، لأن المنافق كافر في الحقيقة، يظهر الإسلام في الظاهر لكن قلبه مطوي على الكفر، فلا يؤمن بالله حق الإيمان ولا برسوله. ولهذا المؤمن إذا جاءته أحكام الشريعة يقول: سمعنا وأطعنا، ما يقول هل لنا من الأمر من شيء. وقوله هل لنا من الأمر من شيء، قالوا هذا استفهام يراد به الإنكار والنفي، ومعناه ليس لنا من الأمر شيء. يقولون هذا على سبيل الاعتراض: هل لنا من الأمر من شيء؟ يقول: ما لنا من الأمر من شيء، غصبا عنا جئنا هنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما خرج من المدينة، بقينا فيها ولا قتلناها هنا. هذا اعتراض على الشرع. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. رد الله عليهم بأن الأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويسير خلقه على ما يريد. فالله قد قضى وقدر أن تكون هذه المعركة وهذه الغزوة وأن يحصل ما حصل بأمره الكوني وإرادته الكونية جل وعلا. ولا رد لحكمه ولقضائه، فالأمر كله له. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عما بداخل هؤلاء المنافقين، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه وأخبره عما في القلوب، وإلا لا يعلم ما في القلوب إلا رب العالمين جل وعلا. ولهذا قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك من الكفر والشك، ففي قلوبهم كفر، يكفرون بالله، يكفرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في قلوبهم شك من صحة هذا الدين، ومن أنه دين حق، ومن أن الله ينصر أهله ولا يسلط عليهم العدو. وهذا نعوذ بالله هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. ولهذا خبايا القلوب أيها الإخوة هي التي تتكلم عند الأزمات، ما تسره القلوب. الدنيا وأمام الناس قد تتحدث وتروج كلاما وأنت لا تعتقده، ولكن عند الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يوم تبلى السرائر، الذي تبتلى حقائق القلوب وما فيها لا ظواهرها. الآن المسلمون يأخذون الناس بالظاهر، فمن قال أنه مسلم وأنه يعمل الأعمال الصالحة لله وأنه فعل كذا لوجه الله يؤخذ بظاهره، لكن إن كان كاذبا ما عملها من أجل هذا، عملها من أجل مقصد من مقاصد الدنيا، فسيفضحه الله يوم يقف بين يديه. ولهذا أطلع الله النبي على ما تخفيه صدور المنافقين من الكفر والشك والتردد وعدم الإيمان. قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك. يظهرون نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هذا الذي يظهرونه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون ويخرجون معه للغزو، هذا الذي يبدون ويظهرونه، لكن يخفون غير ذلك، يخفون ما يفسد عليهم كل أعمالهم. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا اعتراض على القدر، اعتراض على القدر. لو كان لنا شيء من الأمر، يعني ليس لنا من الأمر شيء وإلا ما نقتل هنا. قال أهل العلم هذا اعتراض على القدر، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعترض على شرع الله وعلى قضائه وقدره. فالشرع يقول سمعنا وأطعنا، والقدر يرضى ويسلم ويقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما كان وقع لا بد منه، وما لم يكن لا يمكن، ولو اجتمعت الأمة على أن يأتوا به لا يمكن أن يقع. فالمؤمن إذا أصابه شيء يقول قدر الله وما شاء فعل، إذا كان مصيبة، وإذا كان أمرا طيبا يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني يشيرون إلى معركة أحد، ما قتلنا في هذا المكان عند جبل الرمات، لكن ما لنا من الأمر شيء. خابوا وخسروا، الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الخير المحض الذي لا شك فيه. ولهذا قال جل وعلا رادا عليهم قل، يعني قل لهم يا نبينا لو كنتم في بيوتكم، لو لم تخرجوا وبقيتم في بيوتكم في المدينة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، برز من البروز وهو الظهور والخروج، لخرج الذين كتب الله عليهم القتل في هذا المكان في بجوار جبل الرمات، كتب الله عليهم أن يموتوا في هذا المكان، لو كانوا قبل ذلك في بيوتهم لبرزوا وظهروا وجاءوا إلى مضاجعهم. والمراد المضاجع جمع مضجع، والأصل في المضجع مكان النوم، والمراد هنا المصارع التي يصرعون فيها، ويقتلون فيها، لأن هذا شيء قد قضاه الله وقدره، لا رد لما قضاه الله عز وجل. ولهذا لا يمكن للإنسان أن ينجو من القضاء والقدر أبدا أبدا، والله ليمضين بك القدر ولو فعلت ما فعلت، ولو فررت ما فررت. وهذا فيه بيان أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا المؤمن إذا وقع به القدر يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا كان مصابا قدر الله وما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لكن ما يتندم ويتحسر، لأن الحسرة والندم لا يفيد شيئا، هذا أمر قد كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صح بذلك الحديث عند البخاري وغيره. قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم فقال له اكتب، قال القلم وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بالمقادير. جلوسك في هذا المكان قد قضاه الله وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تحريكك لإصبعك، إغماضك بعينك، ما من حركة ولا سكون إلا قد قضاها الله وقدرها، فهذا لا محيد عنه. لكن لا شك أن الإنسان يأخذ بالأسباب، بأسباب النجاة، بالأسباب التي يظن أنها يحصل بها المقصود، ولكن لن تغني الأسباب ولن يغني حذر من قدر، لكن إنسان يجب أن يأخذ بالأسباب، يجب أن يأخذ بالأسباب. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين من حديد على صدره حتى يقيه من ضرب السيوف، سبب من الأسباب، لكن ما رد القدر. لما قضى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب في رأسه ويشج في وجهه وتكسر رباعيته حصل ذلك، لكن أخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من التوكل، لكن لا يعتمد على الأسباب. وقد ذكر العلماء أن لو لها عدة أنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع بأحدكم مصيبة فليقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلو لها 5 استعمالات، إن كانت كما جاء في الحديث من باب التحسر والتندم فهي حرام، وهي تفتح عمل الشيطان على الإنسان، من عمل الشيطان ليحزن فقط، وإلا هذا واقع ولا بد. إذا علم العبد أنه قضاء وقدر قال الحمد لله على كل حال، لا بد أن يصيبني هذا، أين أفر منه؟ هذا أمر لا بد منه. ولهذا يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، أو قدر الله علي هذا وما شاء فعل جل وعلا. والنوع الثاني انتقل الاعتراض على الشرع، هذا حرام، وهو قول المنافقون في هذه الآية، يقولون لو كان لنا من الأمر، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا اعتراض على الشرع، أو اعتراض على القدر، اعتراض تكون لون الاعتراض على القدر، كما في قول المنافقين في آخر الآية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وتأتي لو بمعنى الإخبار، هذه لا شيء فيها، تقول لو أتيت المسجد النبوي لوجدتني فيه، هذا خبر لا بأس بها. وتأتي لو بمعنى التمني، بمعنى التمني، وهي بحسب المتمنى، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي تمنى أنه تمتع. فإذا كانت للتمني فهي بحسب المتمنى، إن كان خيرا فهي خير، وإن كان شرا فهو شر. لو تمنى الإنسان الشر فهو شر. قال: لو أمسكت فلان قتلته، أو لو أستقبل من أمري ما استدبرت ما صليت أو ما فعلت كذا. وإذا كانت الخبر فهي حق لا بأس لا شيء في هذا، وإن كانت تحسرا فهي حرام، وإن كانت اعتراضا على الشرع فهي حرام، وإن كانت اعتراضا على القدر فهي حرام. إذن لو لها عدة استعمالات، فلكل استعمال ما يدل عليه من الشرع، وكل استعمال له حكمه، ليست على حد سواء. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. جعل ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذه الآية في المنافقين، قال: وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني في صدور المنافقين الذين اعترضوا على الشرع والقدر. ويمحص ما في قلوبهم، يعني يخرج ما في قلوبهم على حقيقته وهو الكفر والنفاق. يصرحون، كانوا يخفونه في صدورهم فأظهروا وصرحوا. وأكثر المفسرين على أنها في المؤمنين وليس في المنافقين، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خطاب مع المؤمنين. وليكون معنى الآية: وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يختبر ما فيها من طاعة أو معصية أو نفاق أو إيمان أو ضعف إيمان. فالله يختبركم ويبتليكم، يبتلي قوة إيمانكم من غيره. يختبر الإنسان، يبتلى. فابتلوا الصحابة رضي الله عنهم، ابتلى الله الصحابة في هذه المعركة. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص الأصل فيه التنقية والتصفية. ومعنى يمحص ما في قلوبكم يعني ينقي ويصفي ويطهر قلوبكم من الذنوب. وليمحص ما في قلوبكم. وهكذا يا أخوان، المحن في حق المؤمن تنقلب إلى منح. المؤمن الذي يستقيم على أمر الله ويرضى ويسلم، إذا وقعت فيه محنة صارت منحة في آخر الأمر. ولهذا هذه المحنة التي أصابتهم كانت سببا لتطهير قلوبهم من الذنوب، كانت سببا لعفو الله عنهم كما مر معنا البارحة، وسيأتي أن الله عفى عنهم، عفى الله وتجاوز عنهم هذا الذنب مع أنه حصل منهم، فدل على محبة الله لهم وعلى مقامهم عند الله جل وعلا. فمع ما حصل من هؤلاء المؤمنين إلا أن الله قد عفى وتجاوز عن ذلك وغشاهم النعاس أمنة منه وأنزل بهم رحمته. قال: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عليم بما تكنه الصدور وما تخفيه وما تخفيه، فانتبه لصدرك، انتبه لما تكن في قلبك. ماذا تخفي في قلبك؟ حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله والاستجابة لله ولرسوله والبعد عن معاصي الله ومحبة الله ورسوله ومحبة نصرة الدين ومحبة الخير للمسلمين أم غير ذلك. أنت اسأل نفسك، أنت أدرى الناس بنفسك، فالله لا يخفى عليه ذلك. ما تخفيه الصدور وما تعلنه سواء عند الله، يعلم السر وأخفى. لكن هذه عبرة، مواعظ، مواعظ تقرع القلوب، تحيي القلوب الحية. يراجع الإنسان نفسه، لأنه قد يقول أمام الناس أشياء وأمور ويظهر لهم وفي داخل صدره وقلبه لا يريد هذا، يريد غيره. هذا لا يخفى على الله يا عبد الله، لا تخادع نفسك، فأصلح ظاهرك وباطنك. قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذا كما مر معنا المراد به ما مر معنا قوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تولوا يعني انهزموا بعض الصحابة رضي الله عنهم كما مر مفصلا. فالذين تولوا يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الكفار، كفار قريش. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. وما استزلهم السين للطلب، استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، والزلل هو الذنب والمعصية. والمعصية هنا كما قدمنا هي أولا النزول من الجبل، والأمر الثاني الفرار وعدم الثبات أمام العدو. فهذا الذي أصابكم أو أصاب المؤمنين الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، أوقعهم في الزلل والذنب والخطأ ببعض ما كسبوا. لا إله إلا الله، بالبال السببية، بسبب بعض كسبهم. وهذا تؤيده الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل شيء يقع بك يا عبد الله راجع نفسك، راجع نفسك، هذا بسبب ذنوبك، سبب أعمالك. ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سبحان الله، عفى الله عنهم، غفر لهم، تجاوز عنهم، لا يؤاخذهم بما حصل منهم. هذه كرامة للصحابة الذين حضروا غزوة أحد ومنحة من الله. ولقد عفى عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. سبحانه وتعالى غفور يغفر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة. وإذا حلم على عباده وتجاوز عنهم ولم يستأصلهم فور هزيمتهم ويهلكهم، بل أمهلهم حتى تابوا ورجعوا وغفر لهم. فسبحانه من رب غفور حليم. يعيش الإنسان 60 سنة 70 سنة أو أكثر وأقل في معصية الله ومحاربة الله ورسوله، بل قد يكون على الكفر والشرك وعبادة الأصنام والطواف بالقبور والذبح لغير الله ودعاء غير الله، فيتوب في لحظة فيغفر الله له كل ما سبق، لأنه الغفور الحليم لا يعاجل بالأخذ بالذنوب. ولو عاجل عباده لأهلكهم أول ما يعملون الذنب، لكن حليم يحلم عنهم ويحلم عليهم حتى يتوب ويرجع من وفقه الله. ولهذا يا عبد الله لا تنسى الاستغفار، اجعل الاستغفار هو جيراك دائما وأبدا، أجره على لسانك، التسبيح، التحميد، التهليل، لأن هذا ذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب وفيه النجاة والسلامة، وإلى القلوب تقسو وتعصي ويحصل لها ما يحصل. فختم هذه الآية بإخباره عن نفسه جل وعلا أنه غفور يغفر الذنب حليم لا يعاجل بالعقوبة. ثم قال نعم اقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين بالإيمان وهو ذلكم الوصف العظيم الذي إذا وقر في القلوب حملها على التقوى حملها على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والمراد بهم سائر الكفار، فإن الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقضاء والقدر إذا مات أحد من إخوانهم يقولون إذا مات أحد من إخوانهم بسبب ضربه في الأرض، ومعنى الضرب في الأرض يعني السفر فيها، السفر في الأرض إما للتجارة أو لأي أمر من الأمور، أو كانوا غزا أو خرجوا في الغزو، لأن الكفار كان يغزو بعضهم كانوا يغزون ويقاتل بعضهم بعضا، أو كانوا غزا لو كانوا عندنا يعني في البلد وفي المكان الذي نحن فيه ما ماتوا وما قتلوا. إذن الذي ينكر القضاء والقدر هم الكفار، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل الذين كفروا، لا تكونوا مثلهم الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ذلك بأنهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يقول لإخوانهم إخوان الكفار يعني جماعتهم وقومهم الذين خرجوا من عندهم بسبب ضربهم في الأرض وهو السفر في الأرض للتجارة أو لغيرها، أو كانوا غزا بسبب خروجهم للغزو والقتال، يقولون لمن مات من إخوانهم في تلك الحال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما خرجوا للتجارة ما ماتوا، لو ما خرجوا للغزو ما قتلوا. وقد مر الرد عليه قبل قليل كما في قوله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا قضى الله شيء لا بد أن يقع، حتى لو بقوا عندكم ولم يخرجوا إذا جاء الأجل لا بد أن يخرجوا ليلقوا مصارعهم. فهذا ليس قول المؤمنين، هذا قول الكافرين، لكن الله عز وجل يحذر المؤمنين من ذلك، من أن يقولوا مثل قولهم. قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني قولهم هذا يصبح حسرة وندامة في قلوبهم على موتاهم، يتحسرون، يقول لو ما ذهبوا ما ماتوا، يا حسرة ليتهم ما ذهبوا، لو بقوا عندنا ما ماتوا. فالحقيقة أنهم ما دام الله قد قضى عليهم ذلك لا بد أن يموتوا ولا بد أن يقتلوا ولا بد أن يخرجوا، ولكن الكفار لا يزدادون بهذا المعتقد وهذا التمني إلا حسرة وندامة وشرا في قلوبهم. المؤمن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله الذي قدره لا بد أن ينفذ، وما شاء الله فعله فعله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. لهذا المؤمن يرضى ويسلم إذا وقع به القدر. قال: ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله يحيي ويميت، هذا رد عليهم، الإحياء والإماتة إلى الله، فهو يحيي ويميت متى شاء وفي أي مكان شاء. وهذا كما مر معنا ليلة البارحة: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما هناك نفس تموت أو تحيا إلا بإذن الله وتقديره وما كتبه في الأزل. فالله يحيي ويميت، فهو الذي يحيي ويميت متى شاء وكيف شاء وفي أي مكان شاء. قال جل وعلا: والله بما تعملون بصير، يبصر أعمالكم ويراها ولا تخفى عليه. وهذا ترغيب لمن عمل عملا سيئا وترهيب لمن أطاع الله، فإن الله بصير بعمله، يراه ويبصره ويعلمه وسيثيبه عليه أعظم الثواب. وترهيب لمن عصى الله بأن الله يبصر عمله ويراه ويعلمه وسيجازيه على عمله ما يستحق من العذاب. ثم قال جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. الواو استنافية واللام موطئة للقسم. ولئن قتلتم في سبيل الله، ولاحظوا هذا القيد في سبيل الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله أعلم بمن يقتل في سبيله. هذا يسأل المجاهد نفسه الذي خرج للجهاد في سبيل الله، هل هو في سبيل الله أو من أجل حصول المغنم أو من أجل الرياء أو من أجل الشجاعة أو من أجل مقصد من مقاصد الدنيا. فإذا كان خرج في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله فهنيئا له. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أو متم في سبيل الله، وفرق بين الموت والقتل، لأن القتل بسبب قتل العدو، يقاتلون الكفار حينما يلتقي الجمعان فيقتل المسلم على أيدي الكفار. أو متم، صابه مرض أو علة أو لدغته عقرب أو حية، المهم أنه مات ميتة من غير أن يكون قتلا في المعركة، كل ذلك خير للمسلم للمؤمن الذي خرج في سبيل الله. أو متم لمغفرة من الله خير مما يجمعون. اللام هنا لام الابتداء، ولام الابتداء ومدخولها ما دخلت عليه في جواب القسم ولئن قتلتم، ومعنى الكلام إن قتلتم في سبيل الله أو متم فهو خير لكم، لأنكم تنالون مغفرة الله. إن قتلتم في سبيل الله أو متم فمغفرة الله جزاؤكم، لمغفرة من الله ورحمة. إذن من مات قتل في سبيل الله، والله أعلم في من يقتل في سبيله، أو مات في سبيل الله، فليبشر بمغفرة من الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، عند أول قطرة من دمه تغفر له جميع الذنوب. هذه مغفرة الذنوب ورحمة ينزل الله به رحمته ويدخله جنته. ولهذا جاء في الحديث: إن للمجاهد في سبيل الله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أخرجه البخاري وغيره. ورحمة خير مما يجمعون، خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا والأموال، وهو مات بأجله، لكن كونه يموت شهيدا في سبيل الله هذا خير له من الدنيا وما فيها مما يجمعون، يعني مما يجمعه الناس، يجمعون الأموال ويكدسون من الذهب والفضة وغيرها. القتل في سبيل الله والموت في سبيل خير من الدنيا وما فيها، هذه بشارة للمؤمنين للمجاهدين. قال: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهذا كالذي قبله: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، يعني مرجعكم ومآلكم إلى الله تحشرون. الحشر هو الجمع، ومعنى تحشرون إلى الله يعني تجمعون وتقفون بين يدي الله عز وجل. فما دام أن المرد إلى الله والمآل إليه لا يضركم إن متم أو قتلتم، لأن مردكم إلى ربكم الرحمن الرحيم الذي بيده الخير، هو الذي أمركم بالجهاد وأعد للمطيعين الثواب العظيم وأعد للكافرين العذاب المهين. ثم قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله، الفاء هنا استئنافية، وما هنا زائدة في الإعراب، يقولون زائدة، بعضهم يقول صلة، والمراد أنها زائدة في الإعراب لا في المعنى، المعنى لها معنى عظيم وهو التوكيد، لكن في الإعراب إذا قالوا المفسرون زائدة لا يقصدون أن شيئا من كلام الله زائدا، لا يقصدون زائد في الإعراب، يعني ما لها موقع في الإعراب، وإلا المعنى لها معنى ولهذا تفيد التوكيد. فإن معنى الكلام: برحمة الله لنت لهم، لنت لأصحابك برحمة الله، بسبب رحمة الله، فرحمك ورحمهم وأنزل في قلبك الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا مع أصحابه رحيما بهم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب، الأصل في الفظ هو الغلظة، الأصل في الفظ هو الجفاء في المعاشرة والمعاملة، جفاء فيه، جفاء في معاشرته للناس في الكلام أو في الأفعال. فالله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: لو كنت فظا، أي غليظا جافيا عليهم في تعاملك معهم، غليظ القلب أي قاسي القلب عليهم وفيك شدة عليهم، لانفضوا من حولك. ومعنى انفضوا يعني لا تفرقوا، انفض القوم يعني ذهبوا وتفرقوا، لانفضوا من حولك فاعف عنهم. ولهذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله عز وجل في غير آية من كتابه بالرحمة، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان أرحم بهم من أنفسهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا يمتن الله عز وجل عليه وعلى أصحابه بأنه ألان قلبه، فبرحمة من الله ألان قلبه للمؤمنين، وبين أنه لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله وذهبوا وتركوه. وهذا وإن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤمن مأمور بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لينا مع إخوانه المسلمين، وأن يحذر أن يكون فظا غليظ القلب، ويكون سيئ الخلق معهم غليظا عليهم، فإن مقتضى أخوة الإيمان العطف والرحمة على المسلمين والإحسان إليهم في الأقوال والأفعال والأعمال وفي كل شيء. قال جل وعلا: فاعف عنهم، أي تجاوز عما حصل لك منهم من الأذى أو من الخطأ، فاعف عنهم وتجاوز عنهم، ولا تقف عند ذلك أو تعاقبهم عليه، واستغفر لهم، استغفر لهم، اطلب المغفرة لهم من الله جل وعلا. وهذه مزية لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أدركوه وفازوا بفضل الصحبة التي سبقوا بها ولا يلحقهم أحد بها، رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم. قال: وشاورهم في الأمر، مشاورة في الأمر يعني لا يبت أمرا من دونهم، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد التي الكلام في سياقها، أنه قام في هذا المسجد المبارك قال: إن قريش قد أتت، فما رأيكم أن أقاتلهم هنا، نبقى في المدينة أم نخرج؟ فقال بعض الصحابة: نبقى في المدينة، وقال أكثرهم: بل نخرج إلى أحد. فشاورهم ثم أخذ برأي الأغلب، ويوم بدر كذلك لأنه خرج للعير شاور الصحابة: نقاتلهم أم لا؟ قالوا مقولتهم المشهورة: افعل ما شئت، والله لو خضت بنا البحر لخضناه، أو كما قالوا. فالحاصل أنه في عدة قضايا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة، وهذا من الرشد، هذا من الرشد للإنسان وللمسؤول أن يستشير إخوانه، لأنه قد تبدو لهم أمور ما تبدو له هو. فهذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشاور كما جاء عن ابن عباس: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، أو كما قال رضي الله عنه. سنجمع بين الاستخارة وبين استشارة إخوانه، خاصة أهل المعرفة وأهل يعني البصيرة. قال: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على هذا الأمر الذي شاورتهم فيه، عزمت أي جزمت وصممت عليه، فتوكل على الله، اعتمد على الله، فوض أمرك إلى الله، لأن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله جل وعلا يحب المتوكلين من عباده، وهذا دليل قوة إيمانهم. ولهذا في صفة 70,000 لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، سبب ذلك جماعه التوكل والاعتماد على الله عز وجل. ثم قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، خبر من الله، إن ينصركم الله أيها المؤمنون فلا غالب لكم، لن يغلبكم أحد ولو اجتمع من في أقطارها، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وإذا خذلكم وهزمكم ورفع نصرته عنكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من بعد الله، لا أحد يقوم بنصرتهم، لأن النصرة من الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعاد الأمر بالتوكل لأهميته ولبيان أنه لا يقع إلا من المؤمنين، هم الذين يتوكلون على الله حق التوكل. ثم قال: وما كان لنبي أن يغل. الغلول الأصل فيه الخيانة، وهو في الغنيمة الأخذ منها قبل قسمتها، الأخذ منها خفية قبل أن يقسمها ولي الأمر بين المسلمين. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لنبينا ولا لغيره من الأنبياء أن يغل، مبرؤون من الخيانة ومن يأخذ شيئا من الغنيمة لأنفسهم، هم مبرؤون لأن هذا خيانة، هذا تزكية من الله وتبرئة لهم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. من غل شيئا وخانه وأخذه خفية قبل قسمته وبغير وجه حقه، يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه. إن كان قد غل بعيرا يأتي بالبعير يحمله له رغاء، وإن كان قد غل فرسا يأتي بها لها حمحمة على رقبته، وإن كان غل شاة يأتي بها يحملها على رقبته تيعر، كما سنذكر إن شاء الله في الأحاديث في ذلك. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة يأتي بها ثم توفى كل نفس ما كسبت من العمل وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله عز وجل، وإنما يوفيهم أعمالهم التي عملوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا فيه تخويف وتحذير وتهديد للذين يغلون، لأن الله جل وعلا سيجازيهم بأعمالهم. أي، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي مراتب القدر؟ القدر مراتبه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله قد علم كل شيء وكتبه عنده في كتاب، ثم شاء وقوعه، ثم إذا وقع هذا خلقه وتقديره، هذا تحقق القدر الذي علمه الله وكتبه وشاءه. فمراتب القدر أربع، لا بد من الإيمان بها، بأن الله قد علم كل شيء وكتبه عنده وشاء وقوعه وحدوثه ويخلقه في وقته إذا جاء وقته. هذه مراتب القدر التي لا يتم الإيمان إلا بها، والله أعلم.